الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، لأن فيه الإيمان بالسوابق واللواحق، الإيمان بالقدر الذي قدره الله جل وعلا، ولا بد لكل مخلوق مما كتبه الله له. ثم هذا أيضا يقتضي الاجتهاد في العمل، إنسان يجتهد ويبذل كل ما يستطيعه في خلاصه من العذاب، لأن العذاب إذا لم تسبق السعادة للعبد ملازم للإنسان. صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق. الصادق بلا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، فكلامه وحي ما عدا الكلام العادي الذي ساد عليه في الدنيا، مثل خذ الكساء أعطني كذا وما أشبه ذلك. أما الكلام الذي فيه إخبار وفيه أمر وفيه نهي فهو كله وحي من عند الله جل وعلا، وهو صادق في هذا لأنه يخبر عن الله حتى قبل أن يكون نبيا ما كان يعرف أنه يكذب. ولهذا لما جمع قريش وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. ولما اختلفوا عندما بنوا البيت من يضع الحجر في موضعه، لأن هذا شرف، فكل قبيلة تقول أنا، فتخاصموا واختلفوا. ثم بعد ذلك قالوا نحكم أول داخل علينا. فدخل المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، فقالوا رضينا. دخل الأمين، سموه أمين، فهو صادق ومصدوق. مصدوق يعني فيما يأتيه من الله، كل ما يأتيه صدق وحق. الشياطين لا تتمثل به ولا تلقي شيئا مما جاء به، ولهذا منعوا من الاستراق لما بدأ الوحي، فاشتدت الشهب فصاروا لا يستطيعون أن يذهبوا المسجد، فقالوا إن هذا مؤذن بنهاية الدنيا، والناس كذلك رأوا هذا حتى عرفوا أن هذا بسبب الوحي، حراسة للوحي أن يخطف منه شيء فيكون هناك شيء من المشتبهات أو التي يمكن يتعلق بها من يرد الدعوة. المقصود أن معنى مصدوق ما هو مصدوق من قبل الناس، الناس أكثرهم كذبوه، ولكنه مصدوق من الله جل وعلا، صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما يأتيه من الله جل وعلا. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ذكر 120 يوم أن الإنسان يتكون بهذه، وأن الروح تكون 40 الثالثة، ينفخ فيه الروح في 40 الثالثة. ولهذا بنى الفقهاء على هذا أحكام، منها أن المرأة إذا أسقطت قبل 80 يوم فلا حكم لسقطها ولا حكم لها، لا تكون نفسا ولا تعتد بهذا السقط، وكذلك السقط لا يصلى عليه لأنه ليس فيه روح. فإذا مضى لها 82 يوم أو 81 يوم هنا حكم آخر، وهو أن السقط يعتبر مخلوقا، يعتبر جنين فيصلى عليه، وكذلك هي الأحكام التي تتعلق بها. المقصود يعني أنه الخلق يبدأ 40 الثالثة، وهذا جاء فيما رواه مسلم عن حذيفة ما يدل على خلاف هذا، فإنه قال إذا مضى عليها 43 يوما أو 45 يوما نفخ في الروح، وهذا معناه أنه ينفخ في الروح في 40 الثانية ليس في 3. اختلف العلماء في هذا. الطب الحديث يؤيد الحديث الثاني، فإنهم يقولون أن المخلوق يتكون في 5 أسابيع، ولكن الظاهر أن هذا ليس لكل طفل، أن هذا يختلف باختلاف النساء، إذا كانت البنية قوية ومتينة فإنها لا تكون مثل الضعيفة، فكلا الحديثين حق وصدق، ولكن الأطفال ليسوا سواء والنساء ليست سواء، وهذا في أحكام متعددة والعلم عند هو. بيقول له حيي بن أخطب، هيجي لنا الكلام ده بعدين، بقول له يا حيي إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور كما أوضحه هنا، وكما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا،